بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. هذا هو الدرس 37 في الشريط 33. فالحديث عن النعت يكون أولا من جهة تعريفه، ثم ثانيا يكون من جهة تقسيمه، ثم ثالثا يكون من جهة حكمه. فالحديث عن النعت يكون من هذه الجهات الثلاث: أولا من جهة تعريفه ما هو النعت، ثانيا من جهة تقسيمه إلى كم ينقسم النعت وما هي أقسامه، ثالثا من جهة حكمه ما حكم النعت. فنبدأ من تعريف النعت. ما هو النعت؟ النعت في اللغة هو الوصف. النعت في اللغة هو الوصف. انعت لي كذا وكذا، أي صف لي كذا وكذا. هذا نعت فلان، أي وصف فلان. مفهوم؟ هذا هو النعت لغة، هو الوصف. فإذا وجدنا نعت هكذا، نعت في كتب أهل العلم، فمعناه الوصف. وإذا الكثير من أهل العلم يعبرون بالوصف، يقولون هذا موصوف وهذه صفة، أي هذا منعوت وهذا نعت. إذا فالنعت هو الوصف. هناك من يعبر بالوصف وهناك من يعبر بالنعت. وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول للمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. جيد، نشرح هذا التعريف. النعت هو التابع. ما معنى التابع؟ أن يكون تابعا لما قبله فيما سيأتي. فمثلا في الإعراب، في الرفع، في النصب، في الخفض، أيضا في التعريف والتنكير إلى آخره، يكون تابع لما قبله. الحكم الذي أعطي للسابق يعطى له. فإذا كان الأول مرفوعا يكون هو مرفوعا، وإذا كان الأول منصوبا يكون هو منصوبا، وهكذا. إذا هو تابع، هو ما عندوش حكم مستقل في حد ذاته، لأن هو كيتبع الحكم اللي تعطى للأول كيتعطى له، هو الحكم اللي تعطى للمنعوت كيتعطى له. فالمنعوت إما أن يكون فاعلا، وإما أن يكون مفعولا، وإما أن يكون مبتدأ، وإما أن يكون خبرا إلى آخره. المنعوت لا نتحدث عليه كل مرة، وكيف كيجي في الكلام، يجي مرفوع، يجي منصوب، يجي مخفوض، يجي معرفة، يجي نكرة، يجي فاعل، يجي نائب، يجي مبتدأ، لا علينا في هذا. المنعوت يكون بحسب الموقع في الجملة، شوف العامل شنو قبل منه. ولكن النعت كيتبع له. إذا كان مفعول النعت غيكون تابع له في المفعولية، إذا كان فاعل غيكون تابع له في الفاعلية، وهكذا. فمثلا إذا قلنا جاء زيد العاقل، زيد الآن شنو جاء في الإعراب؟ جاء فاعل لنا، جاء فعل ماض، زيد هو الفاعل. العاقل نعت لاش؟ نعت للفاعل. إذا قلنا رأيت زيدا، زيدا الآن كيف شنو؟ منصوب مفعول، كذلك العاقل يكون تابع له. على كل حال النعت تابع، النعت تابع. لكن كيدخل معنا في قولنا تابع، كيدخل معنا بزاف، حتى العطف تابع، حتى التوكيد تابع، حتى البدل تابع، هذه كلها توابع. الآن احنا كنتكلموا على ايش؟ على النعت، اش غنخرج الأمور أخرى. غنقولوا المشتق أو المؤول للمشتق. النعت كيكون مشتق. ما معنى مشتق؟ كيكون وصف، كيكون إما اسم فاعل، وإما اسم فاعل اسم مفعول، وإما اسم التفضيل، وإما أمثلة المبالغة إلى آخره. هذه كلها كتسمى مشتقات. تسمى ماذا؟ مشتقات. حالش النعت يكون اسم الفاعل، حالش حال هذا المثال اللي اعطينا الان، جاء زيد، زيد العاقل. ايش اسم هذا؟ هذا اسم فاعل، فهمنا؟ اسم فاعل يدل على الذات والفعل. يكون اسم مفعول حلش الكتاب المقروء، الطعام المأكول هو كذا وكذا. الطعام المأكول سعره رخيص أو سعره غال، الطعام مبتدا. المأكول هذا نعت له، سعره رخيص أو غال هذا هو الخبر. الشاهد عندنا فين؟ في النعت. الطعام المأكول هذا وش اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها؟ اسم مفعول، لأن الطعام وش هو كيتمكن أو لا هو كيكون غير؟ هو كيتمكن، إذا هو مفعول مش مفعول؟ لذا قلنا فيه اسم مفعول، اسم مفعول بخلاف العاقل، فهمنا؟ هو صاحب العقل. أو كذا يعني بعبارة أخرى، جاء زيد المجاهد، مجاهد هو يجاهد أعداء الله، مش الغير يجاهده، لا هو يجاهد أعداء الله، فهو فاعل للجهاد. فهمنا هذا؟ دائما اسم الفاعل كيكون هو صاحب الفعل، هو اللي كيعمل الفعل. واسم المفعول شكون؟ الغير يفعل به الفعل، فهو مفعول للغير. فهمنا كيف؟ قارن ما بين مجاهد ما بين مأكول، الطعام مأكول، الرجل مجاهد، هكذا. يكون النعت كذلك اسم التفضيل، حالش تقول زيد أفضل من عمرين، أو زيد الأفضل هو زيد الأفضل هو المجاهد، زيد الأفضل الأفضل هكذا، باسم التفضيل. واسم التفضيل من المشتقات، أيوة نعم. على كل حال الذي يهمنا الآن هو أن النعت يكون كيف؟ يكون مشتقا، ما يكونش جامد، حالش جامد. كتاب، كلمة كتاب، كلمة رجل، واش رجل مشتقة من شيء؟ هل هي اسم فاعل؟ هل هي اسم مفعول؟ هل هي كذا؟ لا، هذا جامد، هذا بخلاف عاقل، مشتق من العقل، بخلاف يعني مجاهد من الجهاد، وهكذا. إذا يعني النعت لابد أن يكون مشتقا، ما يكونش جامد، أو يكون مؤول بالمشتق، ولو أنه جامد ولكن كيتأول باش، كيتأول بالمشتق. حالش إذا قلت رجل مغربي، رجل مغربي، مغربي، هل هذا مشتق من شيء؟ لا، ما كاينش شي حاجة اللي اشتقيناها منه، فهمنا؟ إذا فهو جامد لكنه كيتأول بالمشتق. كيف؟ رجل مغربي أي منسوب، منسوب مشتق من النسبة. إذا أولناه فسرناه بالمشتق ولا لا؟ أولناه وفسرناه بالمشتق. على كل حال لابد للنعت إما أن يكون مشتقا، وإما أن يكون مؤولا به، مؤولا بالمشتق، وما يكونش جامد، فهمنا؟ ما يكونش جامد قح، جامد خالص ما يكونش. أيام التابع المشتق أو المؤول والمشتق. ثم قال الموضح، هذا الدور ديال النعت، أشنو كيعمل النعت؟ الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له أي لمتبوعه في النكرات. إنه كما سيأتي أن النعت إما أن يكون نعتا للمعرفة، وإما أن يكون نعتا للنكرة. نعت للمعرفة فحالش جاء زيد العاقل، ياك جاء زيد العاقل، زيد معرفة ولا نكرة؟ معرفة، معرفة بالعالمية. العاقل هذا نعت للمعرفة. إذن النعت للمعرفة ماذا يفعل؟ يوضح ويبين ويفسر. إذا كان أمامنا جماعة ديال الزيود ديال الناس مسمين زيد، هذا زيد هذا زيد هذا زيد، فالآن نحن ماذا؟ وضحنا الذي جاء ما هو، بيناه، وصاحب العقل، جاء زيد العاقل، أو جاء زيد الكاتب، أو جاء زيد الشاعر، وهكذا. وضحنا ولا لا؟ وضحنا. أي نعم. ولذا قال الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. نعتبر النكرة كيكون ما كيوضحش، لا كيوضحش 100%، ولكن كيخصص فقط، كيقلل ديك العموم. بحالاش إذا قلنا جاء رجل، رجل كيشمل، كيشمل كل كما سيأتي في النكرة، يشمل كل ذكر بالغ من بني آدم، يشمل كل الرجال. لكن فاش نقولوا عاقل، اش نعملنا؟ خصصنا، لا ما وضحناش وإنما خصصنا، يعني يخرجوا ديك الغير العقلاء. واش توضحت أنا من شي صورة معينة ولا ما توضحتش؟ لا ما توضحتش. باقي كيشمل كل العقلاء، كل رجل عاقل كيبقى داخل معنا. إذا فكيكون تخصيص فقط، ما كيكونش توضيح. بخلاف جاء زيد العاقل، خرج محمد العاقل، وخرج أحمد العاقل، وخرج جعفر العاقل، وخرج فهمنا أصحاب الأسماء الأخرى كلهم خرجوا، تبقى معنا زيد. فهمنا ذلك؟ هذا هو. وإذا قال الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات، النعت المعرفة يوضح ويبين ويحدد المسمى، لكن نعت النكرة فقط يخصص. شفنا هذا؟ إذن هذا ما يتعلق بتعريف النعت. إذن النعت هو التابع المشتق أو المؤول للمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. طيب، هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى. الآن ننتقل للنقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ هي التقسيم. إذن سؤال، هل ينقسم النعت أم لا ينقسم؟ نعم، الجواب نعم ينقسم. سؤال، إلى كم ينقسم النعت؟ إلى قسمين. ينقسم النعت إلى قسمين، ما هو الأول وما هو الثاني؟ أيوة، النعت الأول أو القسم الأول هو النعت الحقيقي، يسمى حقيقيا. النعت الثاني أو القسم الثاني يسمى سببيا، نعتا سببيا. سؤال، ما هو النعت الحقيقي وما هو النعت السببي؟ ما هو النعت الحقيقي وما هو النعت السببي؟ الجواب، النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضمير، لأن تقدمنا أنه وصف مشتق ولا لا؟ راه مشتق، وصف مشتق، والوصف المشتق يعمل عمل فعله، كما أن الفعل يرفع حتى هو يرفع، يكون لا لا ويمكن ينصب، لكن لا يهمنا الآن هو أنه يرفع. ماذا يرفع؟ النعت الحقيقي ماذا يرفع؟ هل يرفع ظاهرا أم يرفع ضميرا؟ يرفع ضميرا ولا يرفع ظاهرا؟ يرفع ضميرا. هذا الضمير مستتر أم بارز؟ مستتر، مخبع في وسط ذلك الوصف، وسط ذلك النعت، مستتر. هذا الضمير على من يعود؟ يعود إلى المنعوت. شكون هو المنعوت؟ هو ذلك الاسم السابق، الاسم اللي سبق. طيب المثال، اشتريت الكتاب المفيد، اشتريت أو سهرت مع الكتاب المفيد. جيد، مع الكتاب المفيد. اشتريت فعل وفاعل، اشترى فعل ماضي والتهي الفاعل، مع ظرف منصوب على الظرف، سيأتي الحديث عن الظرف في باب المنصوبات. الكتاب مع مضاف، والكتاب مضاف إليه ما قبله، والمضاف إليه ما قبله يكون مجرورا كما سيأتي في باب مفعولات الأسماء. جيد، هذا الكتاب الآن موصوف أو ماشي موصوف؟ أو بعبارة أخرى منعوت أم لا؟ هو المنعوت، هو خص شي حاجة نعته. جيد، مع الكتاب أرى الآن نعت المفيد، سهرت مع الكتاب المفيد، مع الكتاب المفيد، المفيد. هل هو نعت حقيقي أم نعت سببي؟ حقيقي. لماذا قلنا فيه نعت حقيقي؟ لأنه رفع ضميرا. تقدير بهذا الضمير باش نعرفه، سهرت مع الكتاب المفيد، هو المفيد، هو الكتاب، راه في وسط ديك المفيد تما واحد الضمير، على من هذا الضمير كيعود؟ يقعد على الكتاب، على المنعوت وهو الكتاب، المفيد هو الكتاب. جاء زيد العاقل هو أي زيد، فهمنا؟ جاءت المرأة المجتهدة هي أي المرأة، وهكذا. إذن النعت الحقيقي دائما هذه قاعدته، يرفع ماذا؟ ضميرا مستترا مشبري، يرفع ضميرا مش ظاهر، يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. جيد. وإذا قال الشارح أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت نحو جاء محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. عرفنا النعت الحقيقي الآن. ولعبارة أخرى سمي هذا النعت حقيقيا لأن معناه يرجع حقيقة إلى المنعوت، فهمنا؟ سمي هذا النعت حقيقيا علاش؟ لأن معناه يرجع إلى المنعوت حقيقة. فمثلا الآن سهرت مع الكتاب المفيد، من المتصف بالإفادة؟ الكتاب. المعنى الذي دل عليه النعت وهو الإفادة، من اتصف بها؟ الكتاب. جاء زيد العاقل، العاقل يدل على العقل، من المتصف حقيقة بالعقل؟ زيد. جاءت الطالبة المجتهدة، فهمت الطالبة المجتهدة، المجتهدة تدل على الاجتهاد، من المتصف حقيقة بهذا الاجتهاد؟ طالبة، وهكذا. إذن سمي حقيقيا لماذا؟ لأن معناه يرجع إلى المنعوت ويتصف به المنعوت حقيقة لا يوصف به غيره، فهمنا؟ يوصف به المنعوت حقيقة لا غيره، هذا هو النعت الحقيقي. إذن جيد، ننتقل الآن إلى النعت السببي، إلى القسم الثاني وهو النعت السببي. ما هو النعت السببي؟ هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، ما رفع اسما ظاهرا متصفا أو متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. حالش يعني إذا أو قبل التمثيل، إذا النعت السببي هو وحل وصف، وحل مشتق أو مؤول به، فيرفع وش ضمير ولا الظاهر؟ الظاهر. السببي يرفع الظاهر، يرفع اسما ظاهرا، وهذا الاسم الظاهر عاد متصل بضمير، كيتصل به واحد الضمير، عاد ديك الضمير كيعود الى المنعوت. واش فهمنا؟ باش كيكون النعت السببي مربوط بالمنعوت بديك الضمير فقط، لولا الضمير ما عندوش ارتباط به. فهمنا هذا؟ نشوفوا المثال باش تطرح القاعده. جاء محمد الفاضل ابوه او العاقل ابوه، ياك. جاء محمد الفاضل أبوه، جاء محمد، جاء فعل ماض، محمد هو الفاعل، الفاضل هذا نعت، ياك، يعني الفاضل نعت. هذا النعت سببي أم حقيقي؟ سببي. لماذا قلنا فيه إنه سببي؟ لماذا؟ لأنه رفع اسما ظاهرا. ما هو هذا الاسم الظاهر الذي رفعه الفاضل؟ هو أبوه، هو أبوه. وتقدمنا أن أب من الأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ بالواو. شبنا؟ أيوة نعم. أبو فاعل ديال الفاضل، الفاضل هو اللي يرفعه، مرفوع لما ترفعه الواو. جيد. أبو مضاف والهاء ضمير هو، أبوه ضمير مضاف إليه ما قبله. هذا الضمير على من كيعود؟ على محمد. هذا الرابط، هذا الضمير هو اللي كيربط ما بين المنعوت والنعت، ياك. هذا الضمير هو اللي كيربطنا ما بين النعت والمنعوت. جاء محمد الفاضل أبوه، إذا هذا هو النعت السببي، فهمنا؟ ما رفع اسما ظاهرا، هذا رفع اسم ظاهر ولا لا؟ الفاضل رفع اسم ظاهر، ما رفعش ضمير. قبل ألف وسط منه شي ضمير؟ لا. يعني الفاضل فوسط منه شي ضمير؟ كاين شي ضمير تما مستتر؟ لا. الوسط ديال الفاضل خاوي، ما عندك ما تقدر تما. رفع اسم ظاهر، ها هو. نعم، هذا الاسم الظاهر اتصل به ضمير ام لم يتصل به ضمير؟ نعم اتصل به ضمير وهو الكهو. هذا الضمير على من كيعود؟ على محمد وهو الملعون. إذن هذا هو نعت السبب، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى الملعون. بقي لماذا سميناه سببيا ولماذا لم نسميه حقيقيا؟ لماذا؟ لأن معنى ذلك النعت لا يرجع إلى المنعوت حقيقة، وإنما يرجع إلى أبيه. فهمنا؟ ذهب من المتصل الآن بالفضل، هل محمد أم أبوه؟ أبوه. إذا احنا قلنا الفاضل نعت لمحمد، لكن في الحقيقة محمد ماشي منعوت، ماشي موصوف بهذا الفضل، وإنما الأب دياله. مش فهمنا؟ الأب دياله، ولذا سميناه نعتا سببيا فقط، لأن صاحب هذا الفضل له سبب وله علاقة بمحمد. فهمنا؟ أن هذا صاحب هذا الفضل للتصف بالفضل وهو الأب له علاقة بمحمد، علاقة الأبوة أو الأخوة أو البنوة إلى آخره. جاء محمد الفاضل أخوه، جاء محمد الفاضل ابنه، هكذا. فهمنا هذا؟ إذا النعت سببه هو هذا، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. يبقى لماذا سميناه سببيا؟ لأن معنى النعت لا يتصف بها المنعوت حقيقة، وإنما يتصف به ما له سبب به، أبوه أو ابنه أو أخوه أو إلى آخره. فهمنا هذا؟ بخلاف النعت الحقيقي، النعت الحقيقي من الذي اتصف بمعناه حقيقة؟ إنه المنعوت. إذا نقارن بين الحقيقي والسبب باش يظهرنا الخلاف، باش يظهرنا الفرق. زائد على الرفع الآخر يرفع ضميرا وهذا يرفع اسما ظاهرا، زائد على هذا أن معنى النعت الحقيقي من يتصف بها حقيقة؟ المنعوت ولا لا؟ النعت السببي معناه من يتصف به؟ واش المنعوت ولا غيره؟ غيره. واش فهمنا؟ عندك الغير عنده سبب، عنده سبب ديال الربط بالمنعوت. فهمنا؟ عنده سبب الربط، الأبوة هنا، أبوه، البنوة جاء محمد الفاضل ابنه، أو الأخوة جاء محمد الفاضل أخوه، أو جاره، المفيد كتابه، جاء محمد المفيد كتابه، وهكذا. يعني كتكون ماشي سبب، وديك السبب اللي كيبينه هو ديك الضمير، اسم ظاهر، واش الأخ ولا الأب ولا الجار ولا الكتاب ولا الرسول ولا ولا إلى آخره. فهمنا؟ اللي كيربط هذا الاسم بالمنعوت هو ديك الضمير. ولذا اشترطنا أو اشترط العلماء لا بد لهذا الاسم الظاهر الذي يرفعه النعت السببي، لا بد أن يكون متصلا بضمير، والضمير يعود إلى المنعوت. فهمنا هذا؟ جيد. هذا النقطة الثانية، تقسيم. إذا إلى كم ينقسم النعت؟ إلى قسمين، حقيقي وسببي. ما هو الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، وسمي حقيقيا لأن معناه يرجع إلى المنعوت، ترجع إلى المنعوت حقيقة. القسم الثاني هو ما هو النعت السببي؟ أيوة نعم، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. لماذا سميناه سببيا؟ لأن معناه، معنى ذلك النعت إلى ما بعده لا يتصف بها المنعوت الأول حقيقة، وإنما يرجع إلى ما بعده يتصف بها الذي بعده. عادك الذي بعده عنده علاقة وسبب الأول، فهمنا؟ وهو الضمير اللي بيجينا، العلاقة والضمير. جيد. الآن غادي نمشيو للنقطة الثالثة. ما هي النقطة الثالثة؟ الحكم. ما هو حكم النعت الحقيقي وما هو حكم النعت السببي؟ نبدأ من النعت الحقيقي. أما النعت الحقيقي حكمه أنه يأخذ من المنعوت 4 من 10. فهمنا؟ النعت الحقيقي يتبع منعوته ويأخذ من متبوعه، من منعوته أو موصوفه، 4 من 10. نذكر 10 أولا ثم نذكر 4. ما هي 10؟ الرافع والنصب والخفض والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. هذه 10 أم لا؟ 10. طيب، النعت الحقيقي ماذا يأخذ منها؟ يأخذ منها 4. يلا، أولا يأخذ 1 من الإعراب، إما أن يكون مرفوعا او منصوبا او مخفوضا، مفهوم هذا؟ لابد يكون ياخذ واحده من هذه الثلاثه هذه، اما يكون مرفوع اما منصوب اما مخفوض. جيد، ها واحد، ها حسبنا له واحد، واحد من ثلاثه. كذلك ياخذ واحد من التعريف والتنكير، فاما ان يكون معرفه واما ان يكون كيف نكره بحسب المتبوع. فاذا كان المتبوع نكره كان هو نكره، واذا كان المنعوت معرفه كان هو معرفه. دائما لا بد ان ياخذ واحدا من هذين، واحدا من هذين الاثنين، اما معرفه اما نكره. يمكن يكون ما هو معرفه ما هو نكره، يمكن لا يمكنش، ها يمكن يكون النعت ما هو معرفه ما هو نكره، يمكن لا يمكنش، لا يمكنش، لا بد يكون اما معرفه واما نكره. اذا اخذ واحد من اثنين، شحال صحوا هذو؟ اثنين من خمسه ولا لا؟ جيد. كذلك ياخذ واحدا من الافراد والتثنيه والجمع، فلا بد النعت الحقيقي اما ان يكون مفردا واما ان يكون مثنى واما ان يكون جمعا بحسب المنعوت. فاذا كان المنعوت مفردا كان هو مفردا، واذا كان المنعوت مثنى كان هو مثنى، واذا كان المنعوت جمعا كان هو جمعا، يتبعه في واحد من هذه الثلاثه. فهمنا هذا؟ شحال سحق من الاشحال اعطينا الان؟ يعني ثلاثه من ماذا؟ ثلاثه من ثمانيه. جيد. كذلك ياخذ واحدا من التذكير والتانيث، فلا بد اما ان يكون مذكرا واما ان يكون مؤنثا بحسب المنعوت. فاذا كان المنعوت مؤنثا كان هو مؤنثا، واذا كان المنعوت مذكرا كان هو مذكرا. لا بد، فلا بد ان ياخذ واحد من هذين الاثنين. شحال منه؟ اربعه من عشره. فهمنا؟ اعيدها باختصار، النعت الحقيقي حكمه انه يتبع منعوته في اربعه من عشره، واحدا من الرفع والنصب والخفض، واذا شئت قولي واحد من القاب الاعراب، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من الافراد والتثنيه والجمع، وواحد من التذكير والتانيث. فهمنا هذا؟ وبعباره اخرى اذا شئنا نقول النعت الحقيقي يتبع منعوته في كل شيء. فهمنا؟ يتبع منعوته فاش في كل شيء، ما ثبت للاول يثبت للثاني، ما ثبت للاول من رفع او نصب او خفض او تعريف او تنكير او افراد او تثنيه او جمع او تذكير او تانيث، ما ثبت للاول يثبت للثاني، نسخه فوق الاصل. فان هذا هذا هو النعت. شكون النعت الحقيقي؟ ارى النعت السلبي. النعت السلبي يتبع منعوته في كم؟ في اثنين من خمسه فقط. حكمه انه يتبع منعوته في اثنين من خمسه فقط. ما هي الخمسه؟ اولا الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، هذه خمسه ولا لا؟ هذه خمسه. كم ياخذ منها النعت السببي؟ ياخذ منها اثنين، واحد من القاب الاعراب. النعت السببي لا بد ان يكون اما مرفوعا او منصوبا او مخفوضا. يمكن يكون ما هو مرفوع ما هو منصوب ما هو مخفوض، يمكن لا يمكنش، لا ما يمكنش، لا بد ان يكون اما مرفوعا واما منصوبا او مخفوضا. فهمتم كيف؟ بحسب المنعوت. اذا كان الاول مرفوعا كان هو مرفوعا، واذا كان الاول منصوبا كان هو منصوبا، واذا كان الاول مخفوضا كان هو مخفوضا. يتبع المنعوت في الاعراب. جيد، ها واحد من ثلاثه. ويتبع منعوته كذلك فاش في التعريف والتنكير، لا بد ان يكون كذلك اما معرفه واما نكره، ولا يمكن ان يكون ليس معرفه ولا نكره، لا بد اما معرفه واما نكره بحسب المنعوت. فاذا كان المنعوت معرفه كان هو معرفه، واذا كان المنعوت نكره كان هو نكره. فهمنا هذا؟ ايوه. شحال اعطينا الان؟ اذا اثنين من خمسه، واحد من الرفع والنصب والخفض او من القاب الاعراب، وواحد من التعريف والتنكير. جيد. وهل يتبع منعوته في الافراد والتثنيه والجمع؟ لا يتبع منعوته في الإفراد والتثنية والجمع، بل هو يلزم الإفراد، هو دائما مفرد، حتى وإن كان المنعوت تثنية كان هو مفردا، حتى وإن كان المنعوت جمعا كان هو مفردا، ما دم هو نعت سببي الإفراد على طول، ما في تثنية ما في جمع. فهمنا هذا؟ أيوة. وهل يتبع منعوته في التذكير والتأنيث؟ ها؟ هل يتبع منعوته؟